تكلم عن تنزيه الله عن النقائص. الله تعالى منزه عن كل نقص، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالحجم والشكل واللون والهيئة والحركة والسكون والقيام والقعود وغير ذلك من صفات المخلوقات. قال الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء.